فضيلة الشيخ محمد، هذا السائل يقول: ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟ لا حرج في الطواف وراء المقام أو وراء زمزم أو فيما وراء ذلك أيضا، لأن المسجد الحرام كله موضع للطواف، إلا أنه كلما قرب الإنسان من الكعبة كان ذلك أفضل. لكن لو كان إن قرب من الكعبة وجد زحاما شديدا ينشغل به عن حضور قلبه في طوافه، وإن بعد وجد راحة وطمأنينة وحضور قلب أكثر، فهنا نقول البعد أفضل، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بمكانها. بارك الله فيكم. له فقرة أخرى فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم الطواف في الطابق العلوي للحرم؟ لا بأس بالطواف في الطابق العلوي في الحرم، وإن كان سيطول الطواف، لكن لو قدر أنه أخشع للإنسان وأحضر لقلبه كان أولى من الطواف في الأسفل.